سمعت الشيخ حفظكم الله يقول السائل أحد الوعاظ في القنوات الفضائية يقول أن إبليس لم يكفر بالله وأن الأخلاق أفضل من الصلاة والصيام والحج والدعاء، ويقول في حديث النبي عليه الصلاة والسلام النساء ناقصات عقل ودين، يقول الرسول يمزح معهم وهذا الرجل يدعى عمر خالد، فما ردكم على ذلك وجزاكم الله خيرا؟ هذا لا يصح أن تقول في السؤال أحد الدعاة إلا لو قلت دعاة الضلال، لأن من يقول هذا خيرا ليس بداعية خير ولا بصاحب فلاح. يقول عن إبليس أنه كذا وأنه كذا ويحرف مقاصد النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير ما أراد. النبي بين للنساء لما قال لهن إن كنا ناقصات عقل ودين، بينت العقل ما هو وبين في نقص الدين، لكن نقص المرأة في أمر دينها لا يضرها، إنما فاتها خير كثير في تلك المدة، لكن ذلك أمر كتبه الله عليها. ونحن في هذا الزمن كثرة الطلعات الخبيثة واتخاذ منابر فاسدة وتسور إلى الدخول في منابر الخير دعاة ضلال، فهؤلاء لا يصفون بأنهم دعاة إلا إذا قيل دعاة فساد وفجور وظلم وعدوان. من استهان بأمر الدين أو حمل شيئا من نصوص الشارع صلى الله عليه وسلم على غير ما قصد وغير ما يعرفه أهل لسانه صلى الله عليه وسلم، فهذا يخشى أن يخرج من الملة نهائيا. نسأل الله العافية.